وكذلك نرى أن هذه المسألة الجزئية الخاصة بالتحريم والتحليل في الأنعام والنذور في الأنعام والثمار وفي الأولاد على ما كان متبعا في الجاهلية يربطها السياق بتلك القضايا الكبيرة بالهدى والضلال واتباع منهج الله أو اتباع خطوات الشيطان وبرحمة الله أو بأسه وبالشهادة بوحدانية الله أو عدل غيرها به وباتباع صراطه مستقيما أو التفرق عنه ويستخدم نفس التعبيرات التي استخدمها وهو بصدد القضية الكبرى في محيطها الشامل كما نراه يحشد لها من المؤثرات والموحيات في هذا الموضع وحده مشهد الخلق والإحياء في الجنات المعروشات وغير المعروشات ومشهد النخل والزرع مختلفا ألوانه والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه وموقف الإشهاد والمفاصلة وموقف البأس والتدمير على المشركين وهي ذات المشاهد التي حشدها السياق في السورة كلها من قبل وهو يتناول قضية العقيدة بجملتها قبل أن يتعرض لهذه المناسبة الخاصة التي تتمثل فيها ولكل هذا دلالته التي لا تخطئ على طبيعة هذا الدين ونظرته لقضية الحاكمية والتشريع في الكثير والقليل ولعلنا قد سبقنا سياق السورة ونحن نبين منهجها الموضوعي وهي تتناول قضية العقيدة بجملتها في مواجهة مناسبة جزئية تتعلق بأمر التشريع والحاكمية وهي المناسبة التي لا نقول إنها اقتضت ذلك الحشد المتجمع المتدفق من التقريرات والتأثيرات في سياق السورة كله وهذا البيان الرائع الباهر لحقيقة الألوهية في مجالها الواسع الشامل ولكننا نقول إنها المناسبة التي ربطت في سياق السورة بهذا كله فدل هذا الربط على طبيعة هذا الدين ونظرته لقضية التشريع والحاكمية في الكبير والصغير وفي الجليل والحقير من شؤون هذه الحياة الدنيا كما أسلفنا فالآن نمضي في التعريف المجمل بالسورة وخصائصها وملامحها على النحو الذي ألفناه في هذه الظلال قبل الدخول في الاستعراض المفصل للسياق في روايات عن ابن عباس وعن أسماء بنت يزيد وعن جابر وعن أنس بن مالك وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم جميعا أن هذه السورة مكية وأنها نزلت كلها جملة واحدة وليس في هذه الروايات ما يعين تاريخ نزول السورة وليس في موضوعها كذلك ما يحدد زمن نزولها من العهد المكي وهي حسب الترتيب الراجح لسور القرآن يجيء ترتيبها بعد سورة الحجر وتكون هي السورة 55 ولكننا كما بينا من قبل في التعريف بسورة البقرة لا نستطيع بمثل هذه المعلومات أن نجزم بشيء عن تاريخ محدد لنزول السور فالمعول عليه عندهم في الغالب في ترتيب السور على هذا النحو هو تاريخ نزول أوائلها لا جملتها وقد تكون هناك أجزاء من سورة متقدمة نزلت بعد أجزاء من سورة متأخرة إذ المعول في الترتيب على أوائل السورة أما في سورة الأنعام فقد نزلت كلها جملة ولكننا لا نملك تحديد تاريخ نزولها، غير أننا نرجح أنها كانت بعد السنوات الأولى من الرسالة، ربما الخامسة أو السادسة، ولا نعتمد في هذا الترجيح على أكثر من رقم الترتيب، ثم على سعة الموضوعات التي تناولتها والتوسع في عرضها على هذا النحو الذي يشي بأن الدعوة والجدل مع المشركين وطول الإعراض منهم والتكذيب لرسول الله أصبح يقتضي التوسع في عرض القضايا العقيدية على هذا النحو، كما يقتضي تسلية رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طول الصد والإعراض والتكذيب. وفي رواية عن ابن عباس وقتادة أن السورة مكية كلها إلا آيتين منها نزلتا بالمدينة، قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل لله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، وهي الآية 91 نزلت في مالك بن الصيف وكعب بن الأشرف اليهوديين. وقوله تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وهي الآية 141 نزلت في ثابت بن قيس شماس الأنصاري. وقال ابن جريج: والماوردي نزلت في معاذ ابن جبل. والرواية عن الآية الأولى محتملة بسبب أن فيها ذكرا للكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، ومواجهة لليهود في قوله تعالى: تجعلونه قراطيس تبدونها. وإن كان هناك روايات أخرى عن مجاهد وعن ابن عباس أن الذين قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء هم مشركو مكة، وأن الآية مكية، وهناك قراءة: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا، فهي على هذه القراءة خبر عن اليهود وليست خطابا لهم، وسياق الآية كله عن المشركين. وقد رجح ابن جرير هذه الرواية واستحسن هذه القراءة، وعلى هذا تكون الآية مكية. وأما الآية الثانية فالسياق لا يحتمل أن تكون مدنية، لأن السياق بدونها ينقطع ما قبلها فيه عما بعدها في المعنى وفي العبارة، والحديث متصل عن إنشاء الله للجنات المعروشات وعن جعله حمولة وفرشا من الأنعام في الآية التي تليها: ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ثم يمضي السياق في تكملة الحديث عن الأنعام الذي كان قد بدأه قبل آية الثمار، يجمعها كلها موضوع واحد هو الذي تحدثنا عنه في الفقرة السابقة الخاصة بقضية التحريم والتحليل والنذور. وإنما الذي جعل بعضهم يعتبرها مدنية هو ما جاء فيها من قوله تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، واعتبارهم هذا الأمر يعني الزكاة، والزكاة لم تتقرر بأنصبتها المحددة في الزروع والثمار إلا في المدينة، ولكن هذا المعنى ليس متعينا في الآية، إذ أن هناك أقوالا مأثورة في تفسيرها بأنها تعني الصدقات، أو بأنها تعني الإطعام منها لمن يمر بهم يوم الحصاد أو جني الثمار أو لقرابتهم، وأن الزكاة حددت فيما بعد بالعشر ونصف العشر، وعلى هذا تكون الآية مكية. وقال الثعلبي: سورة الأنعام مكية إلا ست آيات نزلت بالمدينة، وما قدر الله حق قدره إلى آخر ثلاث آيات. وقل تعالوا: أتل ما حرم ربكم عليكم إلى آخر ثلاث آيات. والآيات الأولى بينا مكيتها، إذ ينطبق على الآيتين الثانية والثالثة من هذه المجموعة ما ينطبق على الآية الأولى منها، أما المجموعة الثانية فليس هناك فيما وصل إليه اطلاعي رواية عن صحابي ولا تابعي عن كونها مدنية، وليس في موضوعها ما يدعو إلى اعتبارها مدنية، وهي تتحدث عن تصورات جاهلية، وهي متصلة بموضوع التحريم والتحليل في الذبائح والنذور الذي سبق الحديث عنه اتصالا وثيقا، لذلك نميل إلى اعتبارها مكية كذلك. وفي المصحف الأميري أن الآيات 123 و124 و145 و151 و151 مدنية. وقد تحدثنا عن الآيات 191 و142 141 و151 و153 وليس في الآيات 20 و23 و114 ما يدعو إلى الظن بأنها مدنية إلا ذكر أهل الكتاب فيها، وهذا ليس دليلا، فقد ورد مثل هذه في الآيات المكية. لهذا كله نحن نميل إلى اعتبار الروايات المطلقة التي تنص على أن السورة نزلت بجملتها في مكة في ليلة واحدة، وقد وردت عن ابن عباس وعن أسماء بنت يزيد، وفي الرواية عن أسماء تحديد للرواية بحادث مصاحب على النحو التالي. قال سفيان الثوري عن ليث عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت: نزلت سورة الأنعام على النبي صلى الله عليه وسلم جملة، وأنا آخذة بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، إن كادت من ثقلها لتكسر عظام الناقة. أما الرواية عن ابن عباس فقد رواها الطبراني قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف ابن مهران عن ابن عباس قال: نزلت الأنعام بمكة ليلة جملة واحدة، حولها 70,000 ملك يجأرون حولها بالتسبيح. وهاتان الروايتان أوثق من الأقوال التي جاء فيها أن بعض الآيات مدنية، وذلك بالإضافة إلى التحليل الموضوعي الذي أسلفنا. والواقع أن سياق السورة في تماسكه وفي تدافعه وفي تدفقه يوقع في القلب أن هذه السورة نهر يتدفق أو سيل يتدفع بلا حواجز ولا فواصل، وإن بناءها ذاته ليصدق تماما هذه الروايات، أو على الأقل يرجحها ترجيحا قويا. أما موضوع السورة الأساسي وشخصيتها العامة فقد أجملنا الإشارة إليهما في مطلع الحديث عنها، ولكن لا بد من شيء من التفصيل في هذا التعريف. روى أبو بكر ابن مردويه بإسناده عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزلت سورة الأنعام معها موكب من الملائكة سد ما بين الخافقين، لهم زجل بالتسبيح والأرض بهم ترتج، ورسول الله يقول: سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. هذا الموكب وهذا الارتجاج واضح ظلهما في السورة، إنها هي ذاتها موكب، موكب ترتج له النفس ويرتج له الكون، إنها زحمة من المواقف والمشاهد والموحيات والإيقاعات، وهي كما قلنا من قبل تشبه في سياقها المتدافع بهذه المشاهد والمواقف والموحيات والإيقاعات مجرى النهر المتدافع بالأمواج المتلاحقة، ما تكاد الموجة تصل إلى قرارها حتى تبدو الموجة التالية ملاحقة لها ومتشابكة معها في المجرى المتصل المتدفق. والموضوع الرئيسي الذي تعالجه متصل، فلا يمكن تجزئة السورة إلى مقاطع، كل مقطع منها يعالج جانبا من الموضوع، إنما هي موجات، وكل موجة تتفق مع التي قبلها وتكملها. ومن ثم فلن نحاول عرض الموضوعات التي تحتويها السورة في هذا التعريف، وإنما سنحاول فقط عرض نماذج من هذه الموجات المتلاحقة فيها. تبدأ السورة بمواجهة المشركين الذين يتخذون مع الله آلهة أخرى، بينما دلائل التوحيد تجبههم وتواجههم وتحيط بهم وتطالعهم في الآفاق وفي أنفسهم. تبدأ بمواجهتهم بحقيقة الألوهية متجلية في لمسات عريضة تشمل الوجود كله وتشمل وجودهم كله. تبدأ في لمسات ثلاث ترسم مجال الوجود الكبيرة على أقصى عمق واتساع: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. ثلاث آيات تذرع الوجود الكوني كله في الآية الأولى، وتذرع الوجود الإنساني كله في الآية الثانية، ثم تحيط الألوهية بالوجودين كليهما في الآية الثالثة. أي إعجاز، وأية روعة، وأي شمول، وأية إحاطة! وأمام هذا الوجود الكوني الشاهد بوحدة الخالق، وأمام هذا الوجود الإنساني الشاهد بتدبيره، وأمام هذه الألوهية الحاكمة في السماوات وفي الأرض العالمة بالسر والجهر والكسب، يبدو شرك المشركين وامتراء الممترين عجبا منكرا لا مكان له في نظام الكون، ولا مكان له في فطرة النفس، ولا سند له في القلب والعقل. وفي هذه اللحظة تبدأ الموجة التالية

ويجعل له أسوة في الرسل قبله ممن صبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصر الله، ويقرر أن سنة الله لا تتبدل، ولكنها كذلك لا تستعجل، فإن كان صلى الله عليه وسلم لا يصبر على إعراضهم فليبذل جهده البشرية في إتيانهم بخارقة، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، إنما اقتضت مشيئته في خلقه، وهو وحده صاحب الأمر المتصرف، أن يستجيب الذين لا تتعطل أجهزتهم الفطرية عن التلقي، والموتى لا حياة فيهم، فهم لا يستقبلون موحيات الهدى ولا يستجيبون، والله يبعثهم وهم إليه يرجعون. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وهكذا يمضي سياق السورة موجة في إثر موجة على هذا النسق الذي عرضنا منه نماذج، لعلها تصور طبيعة السورة كما تصور موضوعها، وهي تبلغ في بعض موجاتها ذروة أعلى من ذرى هذه الموجات التي استعرضناها، كما أن تدفقها في بعض المسالك أشد جيشانا وأعلى إيقاعا، ولكننا لا نملك أن نستعرض السورة كلها في هذا التعريف المجمل، وسيأتي شيء من ذلك في الفقرة التالية.